يا علي زينب يا علي زينب تراني حايرة وليت زيمة يا علي يا علي يتمتني يتمت ألم شوكيد من عيف يتمتني يت فيتني يا علي بألواح ذكري صورتي يا مير سميتها وذكرت ساعات عمري والليالي اللي عشيتها وذكرت عزتي وخدري وهبتي اللي ضيعتها وتالي ستي سهام دهري رماني وش حام احملتها هموم ولامي ونوايب هضم وحزاني ومصايب هموم ولامي ونوايب هضم وحزاني ومصايب روعتني ضيعتني من عيف يا علي يا علي زينب تارة حيرة حيرة يا علي يتمتني بويا يتمتني ألمتني من عيف يتمتني يتمتني يا علي جنازتك لما الهاشم شيعوها ظلت الوادم بحيرة وحالتي يترقبوها يا علي جنازتك لما الهاشم شيعوها ظلت الوادم بحيرة وحالتي يترقبوها واحدي ناشد الثاني صيدك زينب يتموها واحدي ناشد الثاني صيدك زينب ما حد يصدق يا ابويا زينب فارق ابوها ينحمل معشك قبالي هذا ما كان على بالي ينحمل معشك قبالي هذا ما كان هذا ما كان على بالي لو وعيتني وصدعتني من عيف يا علي يا علي زينب تارة حيرة حيرة بوليات زيمة يا علي يا علي يتمتني ألمتني من عيف بويا بويا يتمتني بويا لمن إلى الشاعر الأستاذ جابر الكاظمي يا علي جنازتك لمن الهاشم شيعة ظلت الوادم بحيرة وحالتي يترقبوها بعد واحدي ناشد علي صيدك زينب يتموها واحدي ناشد الثاني صيدك زينب يتموها آه ما حدي صدق يا أبويا يا نبيت فارق أبوها ينحمي لنعشك قبالي هذا ما كان علبه ينحمي لنعشك ينحمي لنعشك قبالي هذا ما كان علبه بعد لو وعيتني صدعي شوكيت منعي يا علي زينب يا علي زينب ترى حيرة وانا صوتكم اه يا علي يتمتني علمتني من الله لي خرس لسانك يتمتني أبو يا لم من شفت دارك وحشة والمحراب خالي ألف فكرة وألف حسبة مرت اليوم على بالي بويا لما شفت دارك وحشة والمحراب خالي ألف فكرة وألف حسبة مرت اليوم على بالي وناشدت روحي اش علامك جاوبني عن سؤالي صدق رحمسي يتيم يا الله صدق رحمسي يتيم وصدق عني اختفى الوالي روحي نادت بالظلمة صرت يا زينب يتي روحي نادت بالظل صرت يا زينب صرت يا ما دهنتني وحيرش وكيت منعي يا علي زينب حيرة يساعدك علي علي علي ايه يا علي علمتني شوكت ايه منعي يتمتني والدمع من عيني جاري وحين مري الليالي شفته الليالي أصعب من نهاري صحس بساعة ساعة وبالقلب تستعر ناري لحظة ما غمضت عيوني ساهرة ومثل من داري يا الحياتي من حياتك صرت أعيش بذكرياتك يا الحياتي من حياتك صرت أعيش بذكرياتك سهرتني ومرمرتني من يا علي زينب تراني يا علي زينب حايره حايره على هواك يا علي يتمتني ألمتني من يتمتني قبالي ظل عايش خيالك والمناية تحيط بي يا علي وكل ساعة اهجيس روحي تشرف عالمنية والفجعني والهضامني والاشد وعظام عيني انا امي الصبر انا والصبر ما طاح بدي بويا لو ناشدت عني تيتمت من زغر سيني بويا لو ناشدت عني تيتمت من زغر سيني شيبتني وهضمتني من عيب يا علي زينب تراني يا علي انا ابدا حايرة حايرة وليا يا علي يتمتني ألا شو وقت عمي من عفتني شلون راح اقضي حياتي وانت عني العين غايب جنت امي صبرتالي راح اصير امي المصايب شلون راح اقضي حياتي وانت عني العين غايب جنت امي صبرتالي راح اصير امي المصايب زاد حزني وكثر وني وظني يا بالحسن خايب ساهر عيوني على شانك وحسين مومي ونوايب ساهر عيوني على شانك وحسيبي مومي ونوايب يا العفتني بهذا وضعي صار طبعي النوح طبعي ذوبتني خيبتني من عفتني يا علي زينب حايرة حايرة بوليات يا الله يا علي يتمتني ألمتني بويا يتمت يا علي صيبت مصيبة يعجز الرايد وصفها الهضم ما مري على روحي ما تعر قولا عرفها الهضم ذبني صميته وصيرت لسحانة هدفها والأجل داهمني عقبك روحي من عندي خطفها بعد ما ينفعني عمري تيتمت واللي يدري بعد ما ينفع لي عمري تيتمت واليدري يدري هيا ميتني هيا جيتني من عف يا علي زين بتراني بويا بويا يا علي يا تمت ألمتني من عيب يا تمتني يا ت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اتني يا علي صيبت مصيبة يعجز الرايد وصفها الهضم ما مر على روحي ما تعر قولا عرفها الهضم ذبني يا صومي وصيرت لس حما هدفها والأجل تهمني عقبك روحي مني